فلا هدي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ما زال مفتوح للاسئله وفيه اخوه من بعيد عن تفضل. مع بعض المصنفات فيها التي جعلت الفرق بين الجعالة. الجعالة هي الوعد بالبعيدة. الجعالة هي عقد لازم من جانب واحد. أما الإجارة فهي عقد ملزم لجانبين. الإجارة هي عقد تمليك منفعة يقدم أحدهما الثمن ويتفقان على المدة التي ينتفع بها ذلك المقدم لذلك الثمن. أما الوعد بالجائزة أو ما تسمى الجعالة هي عقد لازم من جانب واحد، بمعنى أن يقول من فعل كذا أو أتاني بكذا فله كذا وكذا، هو عقد من جانب واحد، بمعنى أنه إذا حقق ما طلبه ذلك العاقد فالواجب أن يأتي بالوعد الذي طلبه منه، ويسمى الوعد بالجائزة. هذا الفرق الأساسي بين عقد الإجارة الذي هو ملزم من الجانبين، الإخلال بأحد الأركان في عقد الإجارة يختل معه الإجارة تماما. أما عقد الجعالة هو عقد لازم من جانب واحد، يستطيع أن يفسخ هذا الطرف هذا العقد متى أراد، بخلاف عقد الإجارة. عقد الإجارة فهو عقد كما قلت آنفا ملزم من الجانبين، لا يستطيع أن يتحلل أحدهما أو كلاهما من هذا العقد إلا بعد اتفاق إرادتين في الإقالة، بمعنى ينتبه إرادة المؤجر وإرادة المستأجر في إلغاء العقد الذي بينهم. هذا عندهم هذا إذا تحقق. نعم، إذا تحقق ما وعدوهم به، ففي هذا إذا تحقق البر، إذا تحقق البر يحصل الآخر على ما وعد به، كما هو في حديث أبي سعيد قطيع من الغنم. أما إذا لم يحصل هذا لا يحصل هذا. هذا نحن هو معروف الوعد بالجائزة. قال مثلا العبد الأبيض يبحث عنه ويطلب صاحبه إن بحث عنه ووجد له كذا وكذا، فإلا ما يستحقه، فهذا لا يستحق هذا المال إلا بعد أن يحقق ما طلبه الواعد، وإلا فلا. والعلم عند الله تعالى. طيب الأسئلة نوزعها مع الإخوة ثم نعود إليك. طيب قالوا هؤلاء هو كلهم قالوا أصابوا، فدل على أنهم كانوا مقيمين، لأنهم قالوا أصابوا، قالوا الأصل من أن يكون الصلاة، لكن أن يكون الصلاة فنحصل هذه المدة. أي راجع في الأصل إلى أصل القسمة. هل القسمة بالنسبة لهذه المسألة هل القسمة ثلاثية أم القسمة ثنائية؟ فبعضهم يقسم القسمة هذه ثلاثية، يجعله أولا في السفر والاستيقان والإقامة، وبعضهم يفرق بين يقول أنه القسمة ثنائية بين الإقامة والسفر. فمن قسمها القسمة الثلاثية فيصدق عليه ما قدرها، بمعنى يختلفون في معنى الإقامة، هل هذه الإقامة هي بمعنى الاستيقان أم الإقامة المراد بها هذه ليست استيقان وإنما هي سفر. وهنا يجري ما يعرف تفرنا تتفضلون على إما أن تكون القسمة ثلاثية بمعنى أنه يجري الاستيقان والإقامة والسفر، وأن فيه قسمة ثنائية وهو رؤية الإقامة والسفر. لذلك الذين قسموا قسمة ثلاثية نظروا إلى الإقامة، هل هي الاستيقان فيختلفون، وهذا ما يستعملون ما يسمى بقياس الشباب، قياس الشباب هو ما يتردد بين اصلين يلحق باقوالنا كذا، مثل الاصل مثلا المغمى عليه اصلين، المغمى عليه متردد بين المجنون والنائم، هل المجنون هل يلحق المغمى عليه بالمجنون فتسقط عليه يسقط عليه تكليف قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن كذا عن المجنون فيصير صبيا عن المجنون فيصير أم أنه يلحق هذا بالنائم ويصبح مقارب بالحق؟ كذلك هل الحكومة تلحق بالاتقان مثال يقال انه مستبطن مثال يجب عليه الاتمام ولا يجب له الاتقان وهو الاخرين ام انه هذا كيف صاحب الحرب والاتقان صاحب السفر ملحق بالاتقان والاتقان؟ فهنا نظر الأحاديث المذكورة ونظر إليها على الاستيقان حقا بهذه ونظر إليه باعتبار آخر فالحقا بالدم، لكن هل القسمة حقيقة ثلاثية أم القسمة ثنائية حتى الآن؟ الصحيح في ذلك أنها قسمة ثنائية، لأن الله سبحانه وتعالى قال يوم ضعنهم ويوم ضعنهم، أي أن الله سبحانه وتعالى قسم في سورة النحل بين الأمرين بين الاستقامة وبين السفر، أي يوم ضعنهم أي يوم السفر ويوم الإقامة أي يوم الإقامة. يقول ما هذا الجيش إما أن يقال أن كثير الرأي يستلزم الذي لم يعلم عنه رسول الله عليه وسلم أنه كان يثير صلاته فيها أنها كانت إقامة لمن بل إنما يفهم منه أنها كانت طبعا، وإذا كانت طبعا فهو معروف جدا كثير بالنسبة للعلة مع المعلول، أن العلة تدور مع المعلول وجودا مع العلم، بمعنى أنه متى وجد العلة إذا الحكم ومتى اعتبرت الإعلان ففي الحكم، فعلة الفقر هي السفر وماذا من عدد الخطوات من عدد الخطوات وكذلك عدد الإقرار هو الصحيح إذا انتفى الخطوات ينتفي الرخصة الإقرار هذا في أرض المرار عن الحكمة المترتبة عن السفر ذلك لأن العلة تضمن في الحكمة والحكمة ذلك المسافر مترتبة على علم المسافر حال السفر به قوله صلى الله عليه وسلم الحديث السفر تبعا عن العذاب فيه مشقة ولكن هذه المشقة مرتبطة بحيث أنه تختلف باختلاف الأشخاص تختلف باختلاف الزمان تختلف باختلاف المكان ولذلك الشيء المضطرب لا يمكن ان يكون علة بالحكم فآل الامر والحال هذه الى السفر ويقال كل ما وجد السفر وجدت احكامه فاذا انتهى السفر تنتهي الاحكام التي قد فيه سواء وجدت المشقه وهي كثرة من وراء ذلك ام عدم هذه وهذه النقطة يمكن أن نمثل لها بمثال الخمر أيضا يقال الخمر حكمه التحريم التحريم يدور مع علة الخمر وهي الإكثار وجودا وعدما بمعنى إذا وجد الإكثار يوجد التحريم انتفى الإكثار انتفى التحريم لكن الإكثار ولا يضر بين أوصاف مستعد كل هذه الأوصاف مستعد لذلك من هذه قوله نارعا قوله سارعا قوله احمر اللون مثلا وقوله مسلم وقوله عصريا هذه اوصاف قضيه ما عدا الاكثار لكن الاكثار هو عله الحب وليس هو حكمه الحكم حكمه الحكم من هو هي حكمه الحكم هي عدم ذات العقل الذي هو العقل الذي هو مصدر مقاصد الشريعة مسائل ضرورية من حفظ النفس وحفظ الدين وحفظ النفس وحفظ الأرض وحفظ المال وحفظ العرض فإذا عدم إزالة العقل الذي لزواجه قد يترتب عليه جملة من المفاسد فيقال كلما وجد العلة توجد الحكم وكلما انتفى انتفت العلة ينتهي الحكم سواء وجدت الحكمة وهي زوال العقل أو لم توجد منه انتفاء الحكمة فإذا مسألة الكهرباء أرجع أو سبب أراجع إلى مسألة النظر إلى الختمة أن هي ختمة إلهية أو ختمة ضارية عند التحليل لتجيز مثلا الختمة سنة لغذائي ما يمكن تخطر ونثبت هذه الأحاديث التي تذكر فيها الختمة وهي تصدر وأن يصلي مع الإمام حتى ينتهي الإمام يصلي مع شرط التراصي بدايتها ونهايتها مع الوتر يصلي الأحاديث يقول فيها عليه الصلاة والسلام مع الإمام حتى ينتهي صلاته ونفسه أجر ليلة ثانية يعني يأخذ مع الإمام يصلي في رمضان التراويح فلينتهي منه افضل له من ان يصلي لوحده او يترك خلاص ليتر والتربيعات. هذا من جهة. من جهة ثانية أن قيام الليل كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن قائسا كان عليه الصلاة والسلام يزيد في رمضان وفي غيره أن 11 ركعة، بمعنى 11 ركعة كان يصليها في القيام الليل. هذا كله إذا نظرنا إليه من جهة كون التراويح هذه سنة مقيدة، غير أن المالك ينظرون إلى أن صلاة التراويح هذه سنة مطلقة، أي من النوافل المطلقة، ولهذا تجاوزوا العدد، لأن الأمر المطلق يجوز أن يفعل بحسب ما يراه وما هو يقدر ما يقدر عليه. لذلك يذهب هؤلاء يعني الماسية إلى زيادة على 11 ركعة بالنظر إلى أنها من النوافل المطلق، لكن الصحيح أنها من النوافل المقيدة وقيدت ب 11 ركعة، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل. شيخ يوسف، أن بعض العلماء ذكروا أن من صور الاستحباب أن يكون في الآداب في قضاء الأعمال في الآداب، وهناك بعض العلماء ذهبوا مثلا إلى بعض الأحاديث التي حملها من أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بإكرام الصحن، ذهبوا إلى أن هذا الأمر للوجوب وأنه يسمى لم يكرم الصحن كفتوى الشيخ ألباني رحمه الله. شيخ أفيدونا في هذه المسألة جزاكم الله على كل خير. المعروف تقعيدا في باب الأصول أن الأمر إذا كان مجرد عن الفرائض أفاد الوجوب، وهو مذهب جمهور أهل العلم، وإن كان هؤلاء يختلفون في هل وجوبه بالوضع اللغوي أم وجوبه بالشرع. صحيح أن وجوبه إنما كان بالوضع اللغوي، فإن عموم الأوامر مأخوذة من دلالات الألفاظ أو ناشئة من الألفاظ العربية وما يعرض تلك الألفاظ من نصف وترجيع. فإذا المسألة هل الأمر يفيد الوجوب إذا جريد من قرائنا، الصحيح كما قلت وإن كان العلماء يختلفون في حدود 25 قول كما عدهم صاحب الإرشاد الإمام الشوكاني، 25 قول بين قائل أن الأصل في الأمر يفيد الندب، وبعضهم قال يفيد الاشتراك بين الندب والوجوب، وبعضهم قال يفيد بين الوجوب والإباحة إلى آخره. لكن الصحيح الذي تدل عليه الأدلة وتشهد له الأدلة أنه يفيد الوجوب، ذلك لأن من مقتضيات العصيان العقاب، من مقتضيات العصيان من لوازم العصيان العقاب، والعقاب لا يكون إلا إذا خالف أمرا. فالله سبحانه وتعالى قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، يدل على أن أمره للوجوب. كذلك قوله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم خيرة من أمرهم، وقال الله سبحانه وتعالى أفعصيت أمري، بمعنى أن الأمر إذا تركه يترتب عليه العصيان، والعصيان يترتب عليه العقاب، فدل ذلك على أن الأمر للوجوب. وقال في حكاية موسى مع الخضر قال ألا أعصيك أمرا إلى آخر، كلها تدل على إذا كتقعيد للقاعدة الأصولية معروفة أن الأمر إذا جرد من قرائن يفيد الوجوب، إلا إذا دلت عليه قرينة صارخة من الوجوب إلى الاستحباب أو الوجوب إلى المذهب. هذه القاعدة ثم قاعدة أصولية، والقواعد الأصولية لا شك أنها لا تقبل الاستثناء إلا نادرا، وقد تكون الاستثناءات بالدليل، أي لا يمكن خروج الأصل إلا الدليل. ولهذا جاء القاعدة على أنه الأمر المجرد عن القرائن يفيد الوجود ما لم يدل على الدليل، يعني دليل صالح من الوجود إلى كقاعدة هذه تبقى. يبقى الأمر المطلق يقتضي الوجود، لا يسوغ أن ينتقل من هذا إلى غيره إلى إذا وجد الدليل. ما تخصيصه بالعبادات، تخصيصه بالتخصيص الآداب أن الأمر يفيد أن الندل ولا يفيد الوجود، هذا الذي يحتاج إلى دليل. تخصيص الآداب يحتاج إلى دليل. يقولون بأنه مثلا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل بالشمال، يقولون أنه إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل باليمين فهذا أمر لكنه في الأدب وفي الاستحباب، ولكن متى يرفع هذا الأمر من الاستحباب إلى الوجوب؟ يقول لك إذا جاء حديث آخر فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل ذلك الفعل، كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل بالشمال، فعلمنا بهذا النهي ارتفع ذلك الأمر إلى الوجوب. بداية إما أن يكون هؤلاء عندهم أن الأمر بالاستحباب بداية تقصيرا، لأن تذكر قليلا أن العلماء يحرفون إلى عدة أقوال، ومن بين هذه الأقوال أن الأمر إذا جري من قرائن أفاد الندل إلا إذا جاء دليل يدل عليه. إما أن يكون إما أن يقولون بهذه القاعدة، هذه القاعدة إذا تبنوها مع أنه الأدلة لا تشهد على ذلك كما ذكرنا بعض الأدلة، إذا تبنى هذه القاعدة يمكن أن يقال أن كلامهم بهذه الوجه صحيح، لأنهم يعتقدون في كل لا في الأداب فقط، في الأداب وفي المعاملات في العبادات، أن الأصل في الأوامر للنفس لا إذا جاء دليل أو قرينة دلت على أنه للاستحباب. نعم إذا كان هذا الأمر اتباعا، يعني التقصير الأول وهو أن الأمر يقتضي الاستحباب، يمكن أن يقال في مثل في الآداب هكذا. لكن إذا قلنا أن الأمر بداية يريد الوجود، فلما نخصص الآداب منه؟ يحتاج إلى دليل هذا للتخصيص، نخصص الآداب حتى بعد ذلك نقول ونطيل المسافة، نقول إذا ولد في الآداب شيء إذا الدليل نتأخذ من النبء إلى الوجود. هذا تطويل لا فائدة منه، تطويل لا فائدة له. هذا لما يمكن أن يقال أن مثل هذا القول هو لبعض المالكية، وهم الذين يذهبون إلى القول أن الأمر يفيد مجرد أن القائم يفيد باستحباب الندل، ولهذا تجد القرافي وقبله أبو عمر بن عبد البر يذهبون إلى تقرير أن الآداب الأصل فيها أن هذا الاستحباب، يعني المسائل المتعلقة بالآداب أن الأوامر فيها أن هذا الاستحباب. هذا شيء على قاعدتهم الأولى التي صدر العلماء فيها أن الأمر المجرد عن قرائن فهذا الندل، فإذا ما في إشكال لمن تبنى القاعدة الأولى هذه، لكن الإشكال عند من يقول أنه يفيد الوجوه، فيحتاج الآداب إلى دليل. فنقول الأمر الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذات الخبر قال كل يمينك وكل من مالي، وقال في حديث كل بيمينك واشرب بيمينك وخذ بيمينك واعط بيمينك. ثم أكد هذا الأمر عندنا أن الأصل فيه الوجوب، ثم يتأكد إذا قال فإن شيطانا يأكل بشماله ويشرب بشماله لا يعطي بشمال يأخذ بشمال، وأكيد أننا مأمورون بمخالطة الشياطين وهذا يؤكد أن الأمر لوجود. فلما نقول أن الأمر هاهنا الاستحباب ثم تجي قرينة كقرينة مخالفة الشياطين أننا نحملها على الوجود، استبقيها على الأصل ويزول الإشكال. وحديث الآخر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقيم، قال قيس عند نشر بقائنا، في حديث أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم نهى الزجر أن يشرب بقائنا، ورأى وهو في الحج رأى رجلا يشرب قائما، قال أتريد أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال فقد شرب معك من هو أخبث منه الشيطان، ثم أمر أن يستقر. فإذا هذه أيضا داخلة في الشرب قائما، داخلة في الأداب. حديث هذا استقع أمر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي، يقولون هو خاصية لذلك الصحابي، لعل النبي صلى الله عليه وسلم علم شيئا، يعني علم شيئا لم يكن له، خاصية في ذلك الصحابي فأمره بالاتقاء. ويقول الشيخ نحن إذا سلمنا جزم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاتقاء، يعني وجوب الشرب قائما، يقول في العاكس من جهة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل السلف الصالح كما مسعود وعلي بن أبي طالب وإنكاره. ما نحن نتناوله هذه المسألة في ذاتها، وإنما نحن نتناول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يستخير. إنما زلنا في سؤالك الأول، ندخل نفس المسألة الفقهية هذه، فإذا إن شئت ندخل فيها ما معنا مانع يعني. لكن أنا أقول استفسارا لكلامي السابق أن أنك ذكرت أن هذه الآداب، وأنا أقول الشرب هذا هو داخل في الآداب، ومو داخل في الآداب، داخل في الآداب مع أنه أمره أن يستقي. لو كان داخل في الآداب قال الشرب قائما أخف الآداب، وبالتالي ما يفيد التحريم ولا شيء أمره أن يستقيم، أمره أن يستقيم من الأصل في المناهي والأصل في الأوامر أن هذه للوجوب وتلك إيه وتلك للتحريم. وفي ذلك أمثلة كثيرة يعني. فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أقيل فإن الشياطين تقيل، القيل لا داخل في الآداب أيضا. و قوله صلى الله عليه وسلم ونهي صلى الله عليه وسلم أن يتنعل الرجل بنعل واحدة أو يمشي بنعل واحدة، فقال أن أبي يمشي الشيطان. ونبي صلى الله عليه وسلم في مناهيه، المناهي جزء من الأوامر يعني، لأن الأمر هو طلب الشيء، طلب فعل الشيء أو طلب فرض، فلو داخل في النهي. لذلك يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع وداخل ايضا في الاداب. وقف على كثير من المسائل هذه توافق الاصل السابق، وبالتالي قال لا يصار الى غيرها الا اذا وجد دليل او قرينه صارفه من هذا الاصل الى اصل اخر وهو ما دون الوجود. أما المسألة التي اختلف فيها العلماء مسألة الشرب قائما، اختلفوا على ثلاثة أو أربعة أقوال. قول رأنه يحرم الشرب قائما، وقول آخر يرى أنه يجوز الشرب قائما مطلقا من غير كراهة، وبعضهم قال أنه يجوز الشرب قائما مع القراءة، وبعضهم قال أنه يجوز إذا كان يريد أن يشرب في مكان يتعذر عليه الجلوس فيجوز وإلا فلا يجوز. هذه أقوال ذكر عنها وذكر غيرهم من أهل العلم. الذين منعوا الشرب قائما تدلوا بجملة من الأدلة، منها حديث أنس الذي سئلنا ذكره، وهو أنه نهى أو زجر النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما، وعبد هذا وقوي هذا الرأي بحديث آخر وحديث أبي هريرة ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشرب طعاما قال أتريد أن يشرب معك الهر؟ قال لا. قال فقد شرب معك من هو أخذ منه الشيطان. ثم أمره أن يسقي فقال سقي ما شربته بهذا. والذين يستدلون على الزواج يستدلون بحديث علي يعني طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصف كان يصف حرا بعد ما سمع الناس يستيقون في هذا فأخر إناء أو قدحا ما فقام وشرب قائما قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن عباس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في زمزم يشرب قائما فحال تعارض هذه الأحاديث ما بينها وهو تعارض ظاهري وليس تعارض حقيقي اختلف الناس فمنهم من رأى أن الأصل في المناهي للتحريم ولكن جاء قرينة وهي فعله صائغة من التحريم إلى الكراهة وبعضهم حمل هذه حمل الأحاديث المبيحة على التعذب من شرب جالسا أو قاعدا والأخرى حملها على عدم وجود عذر وبعضهم قال أن هذه الأحاديث منسوقة بفعله صلى الله عليه وسلم لأنه كان في آخر حياته لما رأى ابن عباس في حجته رأوا يشرب من زمزم أنه تعددت أقاس بذلك. الصحيح كذلك أنه أن متعبدون لأخوان النبي صلى الله عليه وسلم وقاله ليست نافخة لأقواله كما يذهب بعض بل أن بس إن أقواله لا تعارض أقواله مطالبون بالتأسي بأقواله إذا ما عارضت أفعاله ويقع الفعل محتمل ولهذا العلماء إذا تعارض في باب ترجيح النفس إذا تعارض القول والفعل فالواجب الحال هذه تقديم القول على الفعل لأن القول غير محتمل ولأنه لا يدل على زمن معين فهو عام في الزمن بينما الفعل فهو خاص في الزمن المكان بخلاف القول فهو عام في الزمن والمكان. إذن الأصل عدم تعارض القول والفعل احتمال الفعل الخصوصية واحتمال الفعل الدخول واحتمال الفعل الأمور التي قد يفعلها الفاعل. ثم أنه إذا أمأن النظر في أحاديث أخرى الحديث الذي رواه مسلم صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد إلا ومعه قريب قالوا حتى أنت يا رسول الله حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. هنا أشك إذا ما قارنت بين كلام الذي ذكره قبل قليل حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أتريد أن يشرب معك الشيطان والقرين يشرب معك كل مولود ويولد معه القرين والشيطان لكن قرين النبي صلى الله عليه وسلم أسلم فلا يأمر إلا بخير. ها هنا يظهر جديا بعض عن الخصوصية في النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة لا نستطيع أن نقول أن أفعاله التي فعلها هي تعارض الأقوال التي نهى فيها أن يشرب قائما. فإذا الحاصل أننا نقف على نهي الوارد وأننا نتعبد الله سبحانه وتعالى في هذا الأرض عند شرط تجلس فنعذر عليه، وإن كان الشرط الآخر هو من سنة العادة، لكنه لما جاء النص على وجوب شرط جالسان بمعنى أنه لا يجوز الشكر قائما أصبح في هذا الجانب منه جانب عبادة، أي كان من سنة العادة أصبح بعد أمره صلى الله عليه وسلم ونهي شرط قائم أصبح من سنة العبادة، ولذلك البدع لا تكون ولا تأتي ولا تدخل في العادات أو في سنن العادة إلا إذا شاب تلك العادة سائفة عبادة أو جانب من العبادة، فهي تدخل في جهة فلو قال قائل أو فعل فاعل وشرب قائما وهو يعتقد أنه ينال الأجر قائما يكون قد ارتكب من جهة مخالفة بنهي صلى الله عليه وسلم وبدعة، حيث اعتقد أن في ذلك الفعل أنه يكون مأجورا عليه. مش أطلب هذا طيب نعم قضاه كان في العصر ماذا أفضل ها؟ أولا لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج كافرا سواء كان من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب، بخلاف الرجل المسلم يجوز له ذلك شريطة من أهل الكتاب شريطة لا تكون من ذوات الأقدام. المرأة هذه لو علمت وأصرت على ذلك ولا شك أنه أمر معلوم من دين الضرورة لقاؤها في تحت النصراني طيف هذه المدة أكيد أنها تنفر، فإن دفع ما أجمع عليه أهل العلم وردته فلا تستحق الميراث، فلا تستحق الميراث إلا إذا تابت ورجع فتنفصل العلاقة بينهما بدون أي يعني يقع في القصد في إخفاء النصيب. لو أن المرأة كانت على قوة وزوجها كان على الكفر، ثم بعد ذلك أسلمت فهي كافر ما دام زوجها كافر ويستطيع أن يبقى معها بالعقد السابق. هذا أنا قلت وريا في حالة غير هذه الحالة تتضح الرؤية، لو أن امرأة أسلمت وزوجها أنا كافر فهي تعتد بمجرد الإسلام ينفسخ العقد بينها وبينه ويصح العقد بينهما السابق إن أسلم خلال العدة. أما إذا تجاوز العدة وأسلم فلابد من عقد جديد مع الرجل، ولا هو الأقوال ليست له كثير من الآثار الموقوفة. أما المسألة إذا أصرت على هذا أصرت على شيء معلوم دين الضرورة والبقية معه مصرة، وخاصة إن كانت لا ربما تنكر الأشياء أو تنكر الأمور متعلقة بالإيمان متعلقة بكذا، لا شك أن هذا يستحق شيئا. رد أي شيء مجمع عليه معلوم من دين بالضرورة رد عدم كذا رد على كفر، معلوم أن من موانع الإثم الكبر كما قال صاحب الرحبية تمنع الشخص من المرأة واحدة من عدد الشباب قتل ويكون اختلاف دين تفهم فليس الشك كذلك. وجمعها بعضهم في موانع دف جمع بعضهم في عش لكارز عش لكارز العين يعني عدم الاستيلاء يعني يخرج الولد لا يصرف، والشين شك النصر، واللام لام الدعان، والكاف كفر، والراء الرق. هذا إن أنكرت الاستحقاق له في الإرث، وإذا قلنا الاستحقاق له في الإرث ما يترتب على نقض الرقب يكتب إنما بني على فاسد ففسد، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. المضاربة كما لا يقع هي شركة بين أشخاص أو بين أشخاصين أو ما يزيد، والمضاربة تقتضي المخالطة والمصاحبة. والحديث يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعام إلا تقي. فالذي لا يتنزه عن محرمات، الذي لا يخاف الوقوع في المنهيات، في هذا الحال كان يخالطه خشية أن يقع هو كما يقع الآخر، خاصة إذا كان الأصل الذي يتعامل به آت من غير صورة صحيحة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عن منهم بشير معروف حلال بين حرام حلال حرام بين بينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن يترك الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه أو أن يرتع فيه كما في رواية: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. فالذي يرتع في نعاجه أو في قطيعه قرب الزرع الغير يوشك أن يقع فيه، كذلك الذي يفتح مع غيره بابا ربما فيه من المعاصي هو ايضا قد يقع فيه. فاذا اولى له ان يغير السلطات والمخالطات، ان كثير من الخلطاء يبقي بعضهم على بعضهم الا الايمان. الايمان والتقوى هو الذي ينبغي لصاحبهم وان يتعامل معهم لئلا يقع في المحرمات، ويتعاونان او يتعاونون ان كانوا على البر والتقوى على نحو ما امر به سبحانه وتعالى في سوره المائده: تعاون على البر والتقوى وتعاون باثم الرضوان. لان عند الله سبحانه وتعالى. نعم. شخص ضارب شخص وقال الطرف الاول، قال الطرف الثاني يحدي مبلغ معين بحيث يعطيك هذا المبلغ، وبعده يعني دلت مثلا الشيخ مبلغ 100,000، قال من دلت 100,000 ومليون كل شهر، يعني ما طلبش شيء اخر، يعني كل شهر 100,000 سواء ربحنا او خسرنا هذا المبلغ يعني دائما مثل، ولا تسال عن شيء اخر. ومثل حكم الشرع شيخ، شخص اخر مستشار مثل حكم الشرع في هذه المساله، قال له ان خسرت انا، قال له اذا خسرت قل لي اذا خسرت ما تحوس من يجيك مليون خلاص. هذا المسألة ذكر ابن المنذر في إجماعه على أن مثل هذه الصورة لا تجوز اتفاقا، وهو تحديد ثمن المضاربة بداية، ثمن المضاربة بداية لا يجوز اتفاقا. يقول انا مشيت معك مثلا اعطيك 10 ملايين وانت عليك العناص وناخذ كل شهر كذا، سواء يقول هذا للاخر اعطيك كل شهر مبلغ قال 700 الى مليون شهر اقل واحد، لا يجوز. انما يجوز ان يكون بينهما نسبه، هذه النسبه تكون إما بالمنافقة أو بثلث أو ربع على نحو ما يتفقان عليه المؤمنون على شروطهم. وأما يحدد له هذا المبلغ حاليا فيحتمل أنه ما يجيب شبيه، أن ذلك يكون هو يأخذ والآخر آخذ شيء، لو يكون الربح هو مليون هذا جرفه، يعني يجيه الآخر الآخر يكون حروما. هذه متفق عليها أنها صورة هذه غير صحيحة. نعم. التشريح يدخل في المصالح التي تكون أعم من المفاسد، فمثلا وجد رجل ميتا بسبب أو لآخر يحتاج عملية تشريح لمعرفة سبب موته، هل هو فيه وباء بحيث يرفع في علم الخطر يعلن للناس بخطورة الشيء، أم أنه مات موت طبيعي، أو مثلا إنسان تهم لأنه قتل غيره سما أو غير ذلك يحتاج التشريح إلى معرفة صحة ذلك حتى ينفى الاتهام أو تقرر الاتهام. وذلك من المصلحة، يعني من المصالح والمفاسد فيه إذا تعارضت مصلحتان يأخذ أشدهما مصلحة وأقواهما مصلحة، إذا تعارضت مفسدتان يأخذ بأهوانهما مفسدة وأضعافهما مفسدة أخفهما مفسدة وضرر، إذا تعارضت مفسدة ومصلحة تساويهما أو تكون أقوى منهما في هذا الحال، في هذا الحال يقدم مفاسد المصالح، إعمال قاعدة درء المفاسد أولى من تخيط المصالح. إذا تعارضت مصلحة ومفسدة وكانت هذه المفسدة تنغمر تحت المصلحة لا تظهر، فتقدم المصالح المفاسد، وتبقى التشريح من هذا القبيل، بمعنى المصالح أكثر من فاسدها، لأن المفسدة فيها المفسدة معروفة وغيرها في المفسدة المعروف في قوله صلى الله عليه وسلم كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حي، والتشريح فيه هذا المعنى، يعني لا يجوز إهانة المسلم سواء حي أو ميت، لا يجوز إهانته أو شق ظنه أو ما إلى ذلك، فلا يجوز في الأصل، لكنه ليس كل ميت يفعل هذا إلا إذا شك فيه. ولهذا ابن حزم أن السارق إذا سرق مثلا لؤلؤة وفرضها ثم إذا قبض عليه ابتلعها فمات، فيرى أنه يجب شق بطنه لأخذها إذا مات، يعني ذلك أنه تأخذ هذه وما شق اليد يوجد مصلحة هذا، ثم أنه رفع المفسد هذه عنه لأنه أصبحت الحقوق هذه أصبحت لأصحابها، ردت إلى أصحابها فهو لا يحسب على هذه المدام وردت إلى أصحابها، لكن شق بطنه لازم. فذلك إذا ذكروا في مسائل إذا كان هذه مسائل طويلة، يعني في الأصل ذكر بعض المال في يعني معصر الذين استهموا السفينة كانوا في البحر فذهبت مؤنهم جميعا ولم يجدوا ما يأكلوا، هل يجوز أن يأكل بعضهم بعضا كل يوم؟ يعني تحتاج العلم عند الله سبحانه. الناس مشكلة لولا شاءوا لأهله معروف الحديث قال اسمعوا لهذا الجعفر قد أتاهم ما يشربهم، إذا كان أهل الميت مشهور إذا كان أهل الميت مشؤولين بميته فيجوز صنع طعام له يأكل لذات كما يجوز لأهل الميت أن يتصدقوا بالأموال لميتهم وهذا الأجر خاصة إن كان من أولاده كما في الحديث أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي اختلفت يعني ما تتبقى ينفعني أن أتصدق عنها قال نعم قال أشهدك أنها حائطي يعني بستاني حائطي بستاني المخراط يعني كثير التمر صدقة هذا يدل على أنه يدل ترفع على الميت وأنه خطب لهذا ذكر ظلم الإمام النووي والإمام ابن كثير على أن ثواب الدعاء وثواب الصدقة كلاهما يصل إلى الميت أما الدعاء فالآية تقول تعالى الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وما الصدقة هذا حديث وحديث أبي هريرة وغيره من الأحاديث التي تدل على صحة الصدقة ووصولها إلى فإن منحت هذه المرأة من هؤلاء جملة من الأموال لها قصر فها تأخذ من هذه الأموال وراها أيضا أن تتصدق بعض هذه الأموال على أنه كذا لن ينظر شيخ بارك الله فيكم ذكر ابن قحط العين في شرع عمدة الأحكام في مسألة جنس الصراحة ذكر قاعدة وهي أن حجة من قال أن كل فعل داخل الصلاة فعله النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل فيه سنة إلا إذا فعله مرة ولأجل شيء مين ولم يبين السلف القيام به شيخ معنى كلام دقيق العين شيخ إذا بين السلف على فعل شيء فهل فيه العلماء مقل في من يقول أن سنة وفيه من يقول أن النبي فعله لشيء معين ثم إذا لم يبين السلف على هذا الفعل فهو يرجح عدم قيام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكي تعبدا أفيدنا بارك الله فيك شيخ المعلوم أنا ما صعب مرة كما يقال صعب مرة صعب دائما أصاب أثار النبي صلى الله عليه وسلم محمولة التأسي به أن الله سبحانه وتعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقال سبحانه وتعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا العلماء يختلفون في جلسة استراحة بين قائل أنها سنة ومستحب الإتيان بها لأن أفعاله التي تأتي على وجه القربة تحمل على الاستحباب بخلاف الأفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي تأتي على غير وجه القربة وتحمل على الإباحة فهذه لما كانت ضمن الصلاة والصلاة قسمها على وجه القربة فهي محمولة على الاستحباب والاستحباب هو أقل درجات الفعل لكن لا المعلوم أيضا تقريبا أن الأفعال إذا كانت تسيرا لأمر مجمل أن الأمر المجمل هذا إذا كان له حكم يسري هذا الحكم على سائر الجزئيات التي تريد تحتها فقال مثلا الأمر المجمل في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وحديث مالك بن حويري الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك. إذا علمنا أن كل أفعاله على الوجوب، ولكن فيه فارق من حديث مسلم صلى الله عليه وسلم أخرج لنا جزئيات من هذا الجزئيات التي تدل على الاستحباب ولا تدل على الوجوب. حديث مسلم صلى الله عليه وسلم حيث أنه قال له هذه الصلاة آخر الصلاة غيرها أو كما قال. فإذا الحديث هذا فهذه هذا الفعل الوارد من أبي صلى الله عليه وسلم آتٍ تحت المجمل من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، كل ذلك أنا أن هذه داخلة فيها وهي من المفروضات وتحمل على الاستحباب من حيث أصل سنيتها من جهة، ومن حيث كونها غير واردة، وإن كانت بعض أفراد نسيء صلاته حتى في صلاة التسبيح موجودة، في صلاة التسبيح موجودة جزء استراحة هذه مدى سحرها، لكن في صلاة التسبيح الذي سأل عنها الأخ القديم موجود جلسة استراحة. فهذه كلها تدل على ماذا؟ تدل على أن الفعل في ذاته إنما فعله لا على سبيل المرض ولا على سبيل كبر سنه، وإنما على أساس أنها سنة منه، لأن بعض صلاته هذا نكبر على العبارة، لأن بعض صلاته صلى الله عليه وسلم أنه كان فيها هذا فيها، وبعض صلاته صحيحة منها على أنها ليست واجبة لكونه لم يواظب على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الحاضر أن القول أنها فعلها في أمر عارض وهو كونه كان كبير السن، فالعارض هو الحديث المسيء الصلاة، وأيضا حديث صلاة التسبيح. ولو سلمنا أن حديث التسبيح ضعيف لا صح، وأيضا هذا لا صح، فراوي حديث جلسة الاستراحة ومالك بن حويرث وهو راوي أيضا حديث صلوا كما رأيتمون صلي، فقال كنا شباب عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث هذا وقال كنا شباب عند النبي صلى الله عليه وسلم، كنا شباب. والأصل المعروف أن الصحابي إذا روى فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم يختم على أنه يسلكه أي يعمل بما رواه، أي الأصل أن الراوي يعمل بما روى إلا إذا جاء من أفعاله أنه يخالف مروياه. لما كانوا شباب كانوا ينظر في سراحة إن هم الذين رووا هذه الحديث في التحديد بأنه كان كبير السن، يرده كلهم على فعل الصحابة، فعل الصحابة هؤلاء كانوا شباب مع أنهم كانوا جلس استراحة. سبحانك اللهم وبحمدك بالنسبة لذكر الشيخ مع شيخ ذهب بعض أهل العلم كأبي شامة إلى أنه لا يشترط تخيير في التعبدات، مثلا فعلنا المرة هذه ومرة نجيبها هيك ومرة نجيبها هيك، بل يجوز أن ينجروها كل مرة ضربة واحدة، الشيخ يجوز ينجروها مرة واحدة كل. إذا جاء تخيير بين أمرين أو في ثلاثة أمور. فالتقرير واحد من هذه الأمور لازم. ها؟ بمعنى أنه إذا قال بالنسبة لليمين بحنتها قال فإقامة عشرة مساكين من أوسط المطعم من الأهديف أو كسوتهم أو تحرير الرقبة عندك لا تحصال هذا عندك كم تقية أخذ واحد منهم لا يجب إيش معنى التقيير والتقيير في خصال كفارة وغيث في خصالات أخرى قال سابقة سكوة شريف الآية يعني الحاصل انه اذا خير اذا ورد الشرع من امر التخيير في مسائل ما يسمى بواجب مخير ليس معناه انه يتخير من الفعل او الترك بمعنى المباح وإنما يتخير بين هذا الخصال والواجب عليه أن يأخذ واحد من هذه الخصال ملزم الشيخ ابن سمير الشيخ يقول في المتمتعه وفع العبادة إذا تنوعت وجوه كل ما قدرته في سفع السنة في العين وتحفظ الشرع بالنوعين لا هو شبك مضيط من شادي سبب الخدمان مخطئ شيخ أنا مخطئ أخي ما عندش علاقة بالجهاد نعم شيخ بالنسبة خليك إذا تحدث مثلا الشيخ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رفع من الركوع سنة كل خطر يقول النبي صلى الله عليه وسلم حاجة يعني كل خطر يقول حاجة في حديث صاحب الشيخ الألباني لما قام النبي بعد رفع الركوع جاب ذلك الأذكار كل ما في كل خطر يقول لك يا شيخ جاب أذكار سمع الله الحمد لله من السماوات إلى الأرض في ساعة نعم شيخ المسألة في ساعة يعني في وسع يعني جزء كل هذا الجزء جزء من حاجة يعني إذا كان ورد لا يجي على الأصل شيء نعم مثل لا يجي على الأصل في الأشياء جاهل من يسن سنة ما يجركم ولا ذلك يجوز نجرها مرة واحدة هو دار مرة وجمعها كانت نعم سلسلة صحيحة سلسلة صحيحة في الحديث يعني يجوز هذا ويجوز هذا ويجوز هذا لا شيء خير مثل التسبيح في مثلا يسبح عشر عشر عشر لا يسبح ثلاثة ثلاثة لا يسبح غير من فعل هذا صح من فعل هذا صح بالنسبة لك نحن نفسي يجمعهم جميعا لكن في الأذكار إذا كان ورد أنه يجمعهم جميعا صح جميعا لا يجعل أصلا وقال أن بالنسبة للساعة يجوز هذا لمن أراد تطويل الصلاة ويجوز هذا لمن أراد أن يقتصر على الدعاء يحفظه أو يقتصر على دعاء ولو حفظ غيره ويقتصر على الدعاء لأداء العبادة واجب عليه كل ما ثبت في أصل لا تدعى له ويخالف اختلاف حافظ ما يحب أحفظ غير هذا الشيخ بالنسبة لقضية الطب أدرت من الركوع من المذهب من أهل العلم إلى أنه من قبيل المطلق ومن المذهب إلى أنه من قبيل العام ثم ذهبوا إلى الشمولي ثم البدل شيخ بارك الله فيكم فاصبروا في المسألة هذه جزاكم الله عنا كل خير تفسير شوي مختصة جزاكم الله عنا كل خير الشيخ الظاهر أنه من المطلق وليس من العام قضية نظن هذا المزمور في كتابي بينا أنها من المطلق ولو سلمنا أنها من العموم الشمولي شامل لهذه يقال ورد في حديث قاري الصحراء كانوا يرفعون أيديهم عند السجود ويرفعون كانت أيديهم كمراوح عند السجود عند رفع السجود هذا الأمر يوضح الحديث الآخر الذي فيه الحديث الآخر الذي فيه أنه كان إذا رفع من ركوعه رجع كل عظم إلى موضعه هل هو الموضع الطبيعي وهو السبل أم أنه المورع الشرعي وهو القبض. هنا سير صحاب أن أيديهم كالمراوح أي كالمروحة تطلع وتنزل تنزل سبلا وتنزل القبض. فهذا يحدد إن شاء الله يحدد رجوع كل عظمة إلى موضع الطبيعي سواء في فقرات ظهره الله يدعي لسيطنا في كل الحال. هنا يتحدث أن بعد الرسم يكون سجلا وموضع إما بالإطراف ولو سلمنا أن في علمه قدرات أن يخصص وحديث كما قلت أنه يرجع كل عظم إلى موضعه وتحديد الموضع هنا الموضع الطبيعي أولى من تحديده الموضع الشرعي لوجود قارين فعل الصحابة لا من عند الله سبحانه. شيخ واحد واحد نحن صغر شيخ بالنسبة للقضية الظاهر في استنباط النصوص شيخ بالنسبة للمناعات الظاهر شيخ ما هو ضابط في قضية الظاهر كي لا يغلق الظاهر فيفسد معنى شيخ يصبح المعنى باطل كما الحزم الشيخ في بعض المسائل ولكن كثير من الناس ينبوزون من شيخ الدعوة السلفية يقول تقرأوا الظاهر يفهم الظاهر شيخ مظهر متى يكون من الشيخ الظاهر مصالح للاستدلال متى يكون الظاهر والظاهر من الأفاضل الواردة وأكيد أن اللفظ تابع للمعنى تبعيته لمعنى المتبادر إلى ذهن لأنه الظاهر هو ذاك المعنى المتبادر إلى الذهن من اللفظ يصار إليه اللفظ مباشرة أو يصار إليه الذهن مباشرة رحم على الظاهر قديم نشوف طارة يكون لذلك الله يضط معاني وممكن أن تكون أيضا ألفاظ كثيرة فاردة وتحمل عدة معاني مختلفة هنا نراع المعاني إذا كان الله له معنى واحد لك النص الواجب بعيد عن الزمان إذا كان له عدة معاني نشوف المعنى الظاهر فيها ثم إن وجد ما يصرفه عن ظاهرها إلى المحتمل المرجوح كان تأويلا يسمى المؤول إذا كان يعني ما فيش مزية بين هذه ثم مجمعنا لكن إذا كان لفظ هنا له معنى لفظ آخر له معنى ممكن طارة يكون اللفظ أقوى ويقدم طارة يكون المعنى أقوى ويقدم من هذا القليل يختلف بعض الناس مثلا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تسافر مرأة مسافة قصر أو مسافة يوم وليلة إلا مع زوج أو ذي محرم في الحديث هذا الله هنا يقتضي أنه لا يجوز مرأة أن تسافر هذا السفر إلا مع زوجها معنى خشية على المرأة خشية على عفافها وكذا حتى لا يعني تصان يعني تحافظ على عرضها يعني. هذا المعنى وهي المحافظة على عرضها لو حافظنا على عرضها برفقة مأمونة هل لا بد من أن نستمسك باللفظ ونقول زوج أو ذي محرم أم لا؟ هنا يقع الخلاف من يتمسك باللفظ يقول لا بد زوج ذي محرم الرفقة المأمونة لا تقع إلا ومن يتمسك أو يستمسك بالمعنى يقول أي رفقة مأمونة تصبح لا يلزم أن يكون فيها زوج أو ذي محرم فهنا طارة أن يكون أقوى وطارة يكون وكذا متى يكون أقوى في الغالب يكون أقوى إذا كان تعبدي إذا كان تعبدي لابد من لزومه إذا كان العبادة لابد من لزومه وقد يكون أيضا في العادات في المعاملات، لكن تارة يكون المعنى أقوى. فمثلا ابن حزم في قوله صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل الذي كان يغبن في البيوع، ايش قال له؟ قال له اذا بايعت فقل لا خلابة، لا خلابة لمن لا خديعة. فالجمهور يعني لا يستمسكون الحرفية النص، قلوا ان قال لا خديعة ولا مكرة ولا غبنة ولا عدوان ولا اعتداء ولا هذه صحة ذلك. أما ابن حزم قال لابد أن يكون لا خلاف، ترى لا يساوى أن تكون له خيار قبل هنا والتمس بحقية النص هنا ظاهرية واضحة. شيخ العلماء هذا ليس أمر التعبد يحتوي طالب ولا نستمس بذلك الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث براء عازب المقال ورسولك الذي أرسلت على نبيك الذي أرسلت قل ونبيك الذي أرسلت ونفس المساف إيه لحرفية الرفض والسنة لا يمنى الله الله فيه.